بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهن التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هنبدأ بفضل الله عز وجل الباب الثاني في إثبات التحريف. الشيخ بيبدأ كلامه بأنه بيبين أن التحريف نوعين، يا إما لفظي يا إما معنوي. الباب اللي احنا بنتكلم فيه الباب الثاني في إثبات التحريف اللفظي بالتبديل أو بالزيادة أو بالنقصان. هو بيقول بشكل عام إن التحريف نوعين، يا إما لفظي يا إما معنوي. وزي ما قلنا قبل كده، معنوي المقصود به تحريف المعنى. فهنا الشيخ بيقول إن التحريف المعنوي ده حاصل ولا ينكره أحد، وقد يحدث أصلا، ده وارد جدا يعني. وهنا لازم نأكد على نقطة هامة جدا، طول ما انت محافظ على النص المقدس هذا التحريف المعنوي لا يؤذيك، لان انت في النهاية عندك النص المقدس نفسه بتقدر ترجع له، وبآليات معينة او ضوابط معينة او قواعد معينة زي اصول التفسير وغيره بتقدر تصل للمعنى الصحيح للنص. لكن لو النص نفسه فقد او النص نفسه الفاظه اتحرفت وتغيرت، يبقى قطعا ولا شك المعنى هو كمان اتحرف وتغير. يبقى لازم الكل يعترف اولا ان رقم واحد في الاهمية الحفاظ على النص نفسه، لفظ النص نفسه. طالما الالفاظ الاصلية للنص ما زالت محفوظة، وركز معايا في النقطة دي كويس قوي، اقدر ابدأ في مرحلة محاولة الوصول للفهم الصحيح للنص. ولازم نبقى مدركين ان المحافظة على النص مستوى، وهو المستوى الأول وهو المستوى الأهم، لكن ده لا يعني بالضرورة قدرتي على الوصول للفهم الصحيح للنص، لأن دي محتاجة آليات تانية. لكن قطعا ولا شك لو النص نفسه مش محفوظ عندي مش هقدر أصل لمعناه الصحيح. فالتحريف المعنوي ده بيحصل ولا ينكره أحد. وهنا الشيخ بيضرب مثال واضح إن اليهود قطعا ولا شك من وجهة نظر المسيحيين وقعوا في التحريف المعنوي، والطوائف المسيحية المختلفة ما بينهم وبين بعض بيتهموا بعض بوقوعهم في التحريف المعنوي. فبما ان التحريف المعنوي ده حاصل وبشهادة المسيحيين، ندخل بقى على التحريف اللفظي. وقد انكره علماء البروتستانت في الظاهر، وخلي بالك الشيخ هنا متمسك بكلام علماء البروتستانت لان هم دول اللي كانوا في بلده بيمارسوا التنصير. لكن قطعا ولا شك اغلب المسيحيين بيدفعوا عن عدم وقوع التحريف اللفظي في الكتاب المقدس. فهنا الشيخ بيقول التحريف اللفظي قد أنكره علماء البروتستانت في الظاهر إنكارا بليغا لتغليط جهال المسلمين. وبعدين الشيخ بيرد وبيقول إن التحريف اللفظي بجميع أقسامه، أعني بتبديل الألفاظ وزيادتها ونقصانها، ثابت في الكتب المذكورة، الكتب المسيحية واليهودية المقدسة. وأورد هذه الأقسام الثلاثة على سبيل الترتيب في ثلاثة مقاصد. أول حاجة بيبدأ بيها إثبات التحريف اللفظي بالتبديل. طبعا دي مش أول مرة نتكلم فيها عن التحريف، لكن مفيش مشكلة إن احنا نعيد بعض المفاهيم علشان تبقى واضحة ونأكد عليها. كلمة تحريف معناها باختصار التغيير. احنا هنا بنتكلم عن مفهوم معين، التحريف اللفظي. التحريف اللفظي هنا معناه إيه؟ الفاظ النص اتغيرت. لازم نفهم النقطة دي كويس قوي. المسيحيين بيؤمنوا وكذلك اليهود ان كتاباتهم المقدسة في الاصل ليها شكل واحد للنص. يعني ايه الكلام ده؟ هو مش ده الطبيعي؟ ده الطبيعي بالنسبة للكتب المكتوبة في سطور، لكن القرآن الكريم مش كده. فلازم المسلم يبقى واعي للنقطة دي، ان القرآن الكريم مش كده. القرآن الكريم ليس له شكل واحد محدد للنص، لأن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف. فيبقى القرآن الكريم غير الكتب المسيحية واليهودية المقدسة. الكتب المسيحية واليهودية المقدسة بما أنها في أصلها مكتوبة في السطور، كتب مسطورة، تمسك كتاب تقراه، فهم بيؤمنوا أن هذه الكتب المقدسة في الأصل ليها شكل واحد للنص. وقطعا ولا شك قبل زمن اختراع الطباعة علشان تقدر تحصل على نسخة جديدة من هذه الكتب المقدسة لازم تنسخ هذه الكتب بشكل يدوي، فتجيب مخطوطات قديمة، أوراق قديمة، سواء بقى من البردي أو من جلود الحيوانات أو أيا كان، وتجيب أقلام قديمة وأحبار قديمة وناسخ قديم مهارته في النسخ بتتفاوت، هيجيب النسخة القديمة والنسخة الجديدة وينقل زي ما الطلبة زمان كانوا بينقلوا الدرس في الكراسة في درس العربي لتحسين الخط، يقول لك اكتب الدرس في الكراسة 10 مرات. ده اللي كان بيحصل زمان عشان تحصل على نسخة من هذه الكتب المقدسة. التحريف اللفظي كان بيقع أثناء عملية نسخ الكتب القديمة لما النص يتغير أثناء عملية النسخ. الناسخ المفروض هدفه إيه؟ النص اللي مكتوب هنا ينقله بالضبط في النسخة الجديدة. لو حصل تغيير أثناء عملية النسخ ده تحريف لفظي، وزي ما العلماء بيقولوا التحريف اللفظي ده على نوعين. التحريف أثناء عملية النسخ هو التحريف اللفظي على نوعين، يا إما بسبب خطأ عفوي غير مقصود الناسخ غصب عنه هو بينقل غلط، وده غالبا بيبقى له علاقة بطريقة النسخ، فممكن يبقى خطأ بصري لو هو بيبص بعينيه وينقل، أو خطأ سمعي لو حد بيمليه، وأحيانا بيدخل في الاتنين خطأ من الذاكرة. المهم إن هو كان قصده ينقل النص مظبوط بس ده ما حصلش، غصب عنه غلط. المهم إن حصل تحريف. النوع التاني وهو الأخطر إن الناسخ يغير النص عامدا متعمدا، تحريف مقصود متعمد، هو غير النص وهو قاصد وهو عارف ليه هو غير النص. فيبقى مرة تانية لو جينا نشوف بالنسبة لأسفار العهد القديم، هنلاقي إن الإيمان التقليدي بيقول إن مثلا بالنسبة لتوراة موسى، سيدنا موسى استلم التوراة فكان ما بين إيديه نص التوراة مكتوب. طيب احنا وصلنا نص التوراة ازاي؟ عشان اي حد يحصل على نسخة من التوراة كان المفروض يجيب النسخة الاصلية ويعمل منها نسخة. مع مرور الوقت النسخ الاصلية خالص اللي بخط ايد الانبياء بحسب ادعاء اليهود والنصارى، النسخ دي ضاعت وفقدت. فايه اللي فضل ما بين ايدينا؟ نسخ مخطوطة قديمة، مخطوطة يعني بخط اليد، وزي ما قلنا أثناء إنتاج هذه المخطوطات القديمة النص كان ممكن يتغير سواء عن عمد أو بشكل عفوي غير مقصود. المهم إن النص كان بيتحرف. طيب إحنا بقى نكتشف هذا التحريف اللفظي إزاي؟ من خلال مقارنة النسخ القديمة المخطوطة لهذه الكتب المقدسة. هنا الشيخ بيتكلم تحديدا عن النسخ المشهورة للعهد العتيق اللي هو العهد القديم. في عندنا فيديو مهم لازم ترجع له عن مصادر نص العهد القديم، وفي فيديو تاني عن مصادر نص العهد الجديد. اختصارا لازم نبقى فاهمين ان في 3 انواع من التوراة او 3 اشكال للتوراة او للعهد القديم بشكل عام. رقم 1 حاجة اسمها النص العبري الماسوري، رقم 2 حاجة اسمها النص العبري السامري، رقم 3 الترجمة السبعينية اليونانية، النص اليوناني 70. ودول 3 نسخ اللي الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عنها. الأولى العبرانية المعتبرة عند اليهود وجمهور علماء البروتستانت، اليهود الأرثوذكس العبرانيين، والنسخة اليونانية اللي هي الترجمة السبعينية اليونانية. وفي عندنا فيديو مستقل عن الترجمة السبعينية اليونانية واتكلمنا عنها كتير جدا قبل كده. وبعدين في النسخة السامرية. غير 3 دول أصبح عندنا مخطوطات قمران البحر الميت. طبعا على أيام الشيخ رحمة الله الهندي مخطوطات قمران البحر الميت لم تكن قد اكتشفت بعد، والعلماء لما درسوا مخطوطات قمران البحر الميت وجدوا أنها أولا تعتبر أقدم شكل النص العبري، ثانيا أنها أحيانا بتوافق النص العبري الماسوري، وأحيانا بتوافق الترجمة السبعينية اليونانية، وأحيانا بتوافق النص السامري، وأحيانا بتتفرد ببعض الأشكال النصية. فيبقى حاليا أهم 4 مصادر لنص العهد القديم مخطوطات النص الماسوري، التوراة السامرية، مخطوطات الترجمة السبعينية اليونانية، ومخطوطات قمران البحر الميت. لما نقارن هذه المصادر ببعض قطعا ولا شك بنكتشف اختلافات. الاختلافات دي نتيجة ايه؟ قطعا ولا شك تحريف اثناء عملية النسخ، بغض النظر كانت لأسباب عفوية غير مقصودة أو تحريف مقصود ومتعمد. فيبقى في النهاية بنقدر نكتشف التحريف اللفظي عن طريق مقارنة مصادر النص المختلفة اللي هي المخطوطات القديمة. هنا الشيخ بيتكلم عن الترجمة السبعينية اليونانية، وبيقول هي التي كانت معتبرة عند المسيحيين إلى القرن الخامس عشر من القرون المسيحية، وكانوا يعتقدون إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية، وهي إلى هذا الزمان أيضا معتبرة عند الكنيسة اليونانية وكذا عند كنيسة المشرق، وهاتان النسختان تشتملان على جميع الكتب من العهد القديم. إيه اللي الشيخ بيقوله هنا؟ أولا هاتان النسختان الشيخ يقصد بيهم النص العبري الماسوري والترجمة السبعينية اليونانية. النسختين دول فيهم جميع الكتب من العهد العتيق، لكن طبعا زي ما ذكرنا قبل كده كتير جدا ان الترجمة السبعينية اليونانية فيها عدد من الاسفار المقدسة زيادة، بنلاقيها موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية لكنها غير موجودة في النص العبري الماسوري او حتى في النص السامري او حتى في نص مخطوطات قمران البحر الميت. المفروض ان الترجمة السبعينية اليونانية ترجمة للكتب المقدسة اليهودية من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية، لكن مع الوقت وجدنا أسفار هي مترجمة عن العبري لكن نصها العبري الأصلي لم يعد موجودا بين أيدينا اليوم. الموضوع ده اتكلمت عنه كتير جدا جدا، وفي قائمة فيديوهات مستقلة عن الموضوع ده على قناة الدعوة الإسلامية، لأن زي ما قلنا قبل كده التوراة السامرية ما فيهاش غير أسفار موسى الخمسة، في بعض النسخ كان فيها سفر يشوع وسفر القضاء مش مشكلة، لكن حاليا التوراة السامرية أسفار موسى الخمسة بس. فيبقى لما نقارن ما بين التوراة السامرية والنص العبري الماسوري، الفرق مش بس في التحريف اللفظي عند مقارنة الأسفار ببعض. السامريين بيقولوا إن اليهود العبرانيين أضافوا على كتاب الله ما ليس منه. الكتاب المقدس عند اليهود العبرانيين حجمه أكبر بكتير من الكتاب المقدس عند اليهود السامريين. فيبقى المقصد إنك لما تقارن التوراة العبرية النص الماسوري في عندك نقطتين، عدد الأسفار ونص الأسفار. قارن ده بالتوراة السامرية، عدد الأسفار ونص الأسفار. قارن ده بالتوراة اليونانية المترجمة، الترجمة السبعينية، فعدد الأسفار ونص الأسفار. التلاتة مختلفين عن بعض. الفكرة بقى اللي بيتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي هنا في غاية الخطورة، واتكلمت عنها كتير جدا قبل كده، وسأضع مجموعة لينكات تحت في الوصف، أتمنى من طالب العلم أنه يراجع هذه الفيديوهات. المسيحيين الأوائل لما استخدموا الكتب المقدسة اليهودية لم يستخدموا نص العهد القديم العبري، وإنما استخدموا الترجمة السبعينية اليونانية. كثير جدا من العلماء أدركوا من البداية أن نص الترجمة السبعينية اليونانية مختلف عن النص العبري الماسوري. ما هو تبرير هذا الاختلاف؟ الآباء بقى اجتهدوا وأبدعوا في هذه النقطة. في بعض الآباء اتهموا اليهود العبرانيين بأنهم حرفوا، فيبقى هو ده سبب الاختلاف. وفي بعض الآباء شطحوا وقالوا أن الروح القدس هو سبب أن النص بتاع الترجمة السبعينية اليونانية مختلف عن النص العبري. ربنا غير نص كتابه بما يتناسب مع المسيحيين والمسيحية والديانة الجديدة، ولذلك بعض الآباء قالوا عن الترجمة السبعينية اليونانية أنها موحى بها من الله. طبعا مع الوقت في بعض المسيحيين قالوا لا يا جماعة سيبك من الترجمة السبعينية اليونانية، خلينا في النص العبراني. بعض الآباء اعترضوا على الكلام ده وبعض الآباء وافقوا عليه. لكن على كل حال لا شك ولا ريب أن الترجمة السبعينية اليونانية ليها أهمية قصوى وكبرى بالنسبة للمسيحيين، وإن مخطوطات الترجمة السبعينية اليونانية تعتبر من أهم مصادر نص العهد القديم، وإن العلماء بيقولوا إن الترجمة السبعينية اليونانية بتعكس شكل النص العهد القديم، ممكن أحيانا يكون أقدم من النص العبري الماسوري. في الآخر هنا الشيخ بيتكلم عن النسخة السامرية، بيقول هنا تشمل على 7 كتب من العهد القديم اللي هي الأسفار الخمسة المنسوبة لسيدنا موسى وسفر يشوع وسفر القضاء. علقنا على النقطة دي قبل كده ان في بعض المخطوطات للتوراة السامرية كان فيها بالفعل يشوع والقضاء. أنا شخصيا عندي طبعتين من التوراة السامرية الاثنين من نفس المصدر أو نفس المخطوط. التوراة السامرية لأبو الحسن إسحاق السوري، التوراة السامرية النص الكامل للترجمة العربية، ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق السوري، The Samaritan Torah, The Complete Text of the Samaritan Torah in Arabic, Translation of the Samaritan Priest أبو الحسن إسحاق السوري، طبعة نون. ودي معلومات الطبعة، الناشر دار نون. ودي مقدمة المخطوطة. هذه هي الترجمة العربية للتوراة السامرية، ترجمها من اللغة العبرانية السامرية إلى اللغة العربية في مدينة نابلس الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق السوري، وكتبها بخط يده أبو البركات، وصور مخطوطاتها ونشرها الكاهن السامري عبد المعين صدقة أو صدقة أو أيا كان بمشورة البروفيسور مش عارف مين جامعة برلين. نماذج من المخطوط الأصلي للتوراة السامرية بنابلس. التوراة السامرية دي بتنتهي عند نهاية سفر التثنية. تمت الترجمة العربية للتوراة السامرية على يد الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق السوري. ده نص التوراة السامرية المشهور والمنتشر. في منه طبعة تانية، التوراة السامرية النص الكامل للتوراة السامرية باللغة العربية مع مقدمة تحليلية ودراسة مقارنة بين التوراة السامرية والعبرانية، ترجمة الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق السوري، نشرها وعرف بها الدكتور أحمد حجازي السقا، الناشر دار الأنصار. طبعة الدكتور أحمد حجازي السقا أقدم، والتنسيق بتاعها مش أفضل حاجة، طباعة قديمة شوية، فالطبعة بتاع الدار نون أفضل بكتير من ناحية عرض النص يعني وسهولة القراءة. عندي طبعة تانية علمية محققة للتوراة السامرية، طبعة واحد اسمه أوغست فريهيرن فون جال، طبعة علمية ممتازة أيضا لا تحتوي إلا على أصفار موسى الخمسة. على كل حال عند المقارنة مع نص التوراة السامرية هنجيب النسخة بتاعة أبو إسحاق السوري طبعة نون. بعد كده الشيخ بيقول إن طبعا لما تقارن التوراة السامرية مع التوراة العبرية مع التوراة اليونانية هنلاقي اختلافات في الألفاظ والفقرات الكثيرة. وبعدين الشيخ بيقول إن في طبعا خلاف ما بين العلماء حول مدى قيمة التوراة السامرية دي أصلا، لكن اللي عليه الغالبية العظمى من المسيحيين إن النص العبري الماسوري هو الصح وهو الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار إن أحيانا كثيرة هنلاقي إن العلماء بيوافقوا النص السامري وبيقولوا إن النص السامري هو اللي صح والنص العبري الماسوري غلط، ودي نقطة هامة جدا. في النهاية نقدر نقول إن العلماء بياخدوا مواقف مختلفة لما التوراة السامرية تخالف النص العبري الماسوري. أحيانا بعض العلماء بيقولوا إن النص العبري الماسوري هو اللي صح والتوراة السامرية غلط، وفي المقابل بعض العلماء بيقولوا بالعكس التوراة السامرية هي اللي صح والنص العبري الماسوري محرف وغلط، زي ما هنشوف بعد شوية من خلال أمثلة ذكرها الشيخ رحمة الله الهند. أول مثال بيذكره الشيخ أنا بعتقد إنه مثال قوي جدا جدا ولازم يتفهم، وهو مثال مشهور جدا جدا ولا يستطيع أحد إنكاره ولا يعرف أحد من العلماء تبريره ولا يشك أحد من العلماء إن ده نتاج تحريف. والشيخ رحمة الله الهندي أصاب عندما بدأ بذكر هذا المثال، رغم إنه كترتيب نصي في تحريفات ذكرت قبل كده، لكن ده مثال يعتبر سهل جدا وبسيط وواضح جدا جدا، أي حد هيطلع عليه مش هيقدر يهرب من إنه نتاج تحريف. الشاهد الأول، إن الزمان من خلق آدم إلى الطوفان، المدة الزمنية ما بين آدم وطوفان نوح. هنقدر نعرف المدة الزمنية دي إزاي؟ من خلال سفر التكوين إصحاح الخامس. سفر التكوين إصحاح الخامس بيتكلم عن إن ربنا خلق آدم عليه السلام، وبعدين لما آدم عمره كان كذا ولد ابنه كذا، وبعدين ابنه لما كان عمره كذا ولد ابنه فلان، وبعدين ابنه لما كان عمره كذا ولد ابنه فلان. وبالتالي زي ما الشيخ رحمة الله الهندي عامل نقدر نعمل جدول زمني، لما آدم فات عليه 130 سنة خلف شيث، ولما شيث فات عليه 105 سنة خلف أنوش، ولما أنوش فات عليه 90 سنة خلف كينان، وهكذا كل ده لغاية سيدنا نوح ولما نوح عليه السلام فات عليه 600 سنة جه الطوفان. مهم جدا انك تفهم الجدول ده عبارة عن ايه. ادي نفتح مع بعض الكتاب المقدس سفر التكوين الاصحاح الخامس. هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ذكرا وأنثى خلقه وكذا. طيب عاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا. النص اللي احنا بنقراه ده نص ترجمة الفاندايك. ترجمة الفاندايك معتمد على النص العبري الماسوري. كويس؟ يبقى انت تقدر تعمل الجدول اللي الشيخ عمله. الشيخ عامل ايه هنا؟ ده النص العبري الماسوري والترجمة السبعينية اليونانية والنص السامري. انا هعلمك ازاي تعمل الجدول ده. تجيب المعلومات دي منين؟ النص العبراني هتجيبه منين؟ هتجيبه من ترجمة الفاندايك. هتفتح سفر التكوين الاصحاح الخامس من اول عدد رقم 3. عاش ادم 130 سنة. يبقى تكتب ادم عليه السلام 130. يعني ايه؟ يعني من ساعة ما ربنا خلقه لغاية ما خلف ابنه شيث ودع اسمه شيثا. فات على عمره 130 سنة لغاية ما خلف اول اولاده. خلي بالك هنا النص ماشي على الوتيرة دي. عاش قد ايه لغاية ما خلف اول اولاده؟ عاش قد ايه بعد ما خلف اول اولاده؟ اجمالي عمره كله قد ايه؟ التلات معلومات دول مهمين. عاش قد ايه لغاية ما خلف؟ عاش قد ايه بعد ما خلف؟ اجمالي عمره. كل واحد مذكور في هذا الاصحاح مكتوب عنه التلات معلومات دول. نيجي على اللي بعده. عاش شيث 105 سنين وولد انوش. يبقى تروح على الجدول تكتب شيث. عاش قد ايه؟ 105. يبقى تكتب 105. مين اللي بعده؟ انوش. كويس. عاش قد ايه بعده؟ اجمالي حياته قد ايه؟ طيب وعاش أنوش 90 سنة وولد قينان. يبقى تكتب أنوش 90 سنة وولد قينان. وبعدين وعاش قينان 70 سنة وولد مهلئيل. يبقى تكتب قينان 70 مهلئيل. وهكذا في الآخر خالص هتلاقي إيه؟ وعاش لامك 182 سنة وولد نوح. يبقى آخر الجدول لامك 182 سنة وولد نوح. وبعدين لما تروح بقى الإصحاح السابع العدد رقم 11 في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم انفجرت كل الينابيع. حصل الطوفان. يبقى فات 600 سنة على حياة سيدنا نوح لما ايه اللي حصل؟ الطوفان. يبقى لو احنا عايزين نحسب من أول آدم لغاية الطوفان هنجمع الأرقام دي كلها، هيطلع حسب النص العبري الماسوري من آدم لغاية الطوفان 1656 سنة. العجيب والغريب والمريب إن أنت لما تيجي تشوف نفس النصوص في الترجمة السبعينية اليونانية هتلاقي الأرقام مختلفة، وزي ما المحقق بيقول في الغالب بيزود 100 سنة. وبعدين لما تقارن بالتوراة السامرية تجد برضو ان التوراة السامرية بتختلف ببعض المواضع. ده في عند لامك التلاتة مختلفين. لامك عاش قد ايه لغاية ما خلف سيدنا نوح؟ النص العبري الماسوري بيقول 182، النص اليوناني بيقول 188، النص السامري بيقول 53. النتيجة لما تسأل سؤال المدة الزمنية من ساعة ما ربنا خلق آدم لغاية الطوفان قد ايه؟ النص العبري الماسوري بيقول حاجة، النص اليوناني بيقول حاجة، النص السامري بيقول حاجة. ممكن يجي واحد يقول لك هو السؤال ده مهم ليه أصلا؟ هاجي أقول لك أكيد إنه مهم مادام كتابك المقدس أفرد له إصحاح بالكامل، زي ما شفنا سفر التكوين الإصحاح الخامس بالكامل بيحكي من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا نوح. كل واحد فيهم عاش قد ايه لغاية ما خلف ابنه الاولاني، عاش قد ايه بعد ما خلف ابنه الاولاني، واجمالي حياته قد ايه. معلش بقى انت قلت هتعلمني ازاي اعمل الجدول ده، هنجيب منين الارقام بتاعت النص اليوناني؟ هنجيب منين؟ في عندك مصدرين. المصدر الاول ده قطعا عرضناه قبل كده من اصدارات دير الانبا مقار الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية سفر التكوين يوناني عربي، يعني النص اليوناني وصاده ترجمة النص اليوناني بالعربي، إعداد الراهب أبي فانيوس المقاري اللي قتلوه في الدير. الجميل بقى في الموضوع إن النسخة دي عاملة لك الجدول أصلا. يا صباح الخير. أعمار الآباء في الصفحة رقم 360، مقارنة أعمار الآباء حسب النص العبري والترجمة السبعينية، انظر الإصحاح الخامس. ده انت زي الفل، عامل لك الترجمة السبعينية الأول والنص العبري، النص العبري المسؤول كاتب لك الترجمة السبعينية، هو هنا كاتب التاريخ سنة، السنة عند ولادة الابن البكر، من ولادة البكر حتى الممات الإجمالي. العمود الأول ده عبارة عن جمع العمود الثاني، يعني إيه؟ يعني شيث فات على عمره 205 سنة لما ولد أنوش. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 230 ضيف عليهم 205 يبقى 435، فاهم ازاي؟ فيبقى هو عمال يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع لغاية ما هيوصل في الآخر لغاية سيدنا إبراهيم. الشيخ رحمة الله الهندي اتكلم برضو عن من نوح لإبراهيم في الشاهد الثاني، احنا هنا لغاية سيدنا نوح، الشيخ كان بيقول لغاية الطوفان. المهم ان انت عندك كمان الجدول هنا موجود وشكله جميل ورائع، جايب لك ارقام الترجمة السبعينية وبيقارنها بارقام النص العبري وما بيعلقش، يعني ما بيقولكش ده ليه وازاي لا عادي مش مهم. تقدر برضو تجيب الارقام دي من نسخة تانية للترجمة السبعينية باللغة العربية، ترجمة عربية للسبعينية توراة موسى، ترجمة الدكتور خالد جورج اليازجي، طبعة مدرسة الاسكندرية. ودي معلومات الترجمة اللي احنا هنقرأ منها ونشوف الأرقام بنفسنا. في سفر التكوين الإصحاح الخامس زي ما شفنا، عاش آدم 230 سنة لما ولد ابنه الأولاني، وعاش قد إيه بعد ما ولد ابنه الأولاني وإجمالي حياته قد إيه، وهكذا، وعاش شيت كذا، وعاش إنوش كذا، وعاش كذا، وعاش كذا، وعاش كذا، وعاش كذا، وعاش متشالح، وعاش لامك، وفي الآخر إيه؟ وكان نوح عنده 500 سنة لما ولد. نروح للإصحاح السابع العدد رقم 11، هيقول لك في السنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني حصل الطوفان. يبقى بالتالي لو عايز تملى الجدول ده بنفسك عرفت هتجيب الأرقام دي منين. الحمد لله رب العالمين، عندنا نسختين من سفر التكوين عن الترجمة السبعينية اليونانية بالعربي. طيب الأرقام بتاعت النص السامري، زي ما قلنا عندنا طبعتين من التوراة السامرية نفس المصدر، الطبعة بتاعت الدكتور أحمد حجازي السقة والطبعة بتاعت دار نون. هنقرأ من الطبعة بتاعت دار نون، هنفتح سفر التكوين الإصحاح الخامس، هيقول لك آدم عاش 130 سنة لما ولد شيث وكل أيام حياته، وبعدين ابنه عاش قد ايه، واللي بعده عاش قد ايه، واللي بعده عاش قد ايه، واللي بعده عاش قد ايه، واللي بعده واللي بعده لغايه ما توصل لسيدنا نوح. وبعدين تدخل على الاصحاح السابع العدد رقم 11، هيقول لك برده في سنه 600 في الشهر الثاني حصل الطوفان. يبقى بكده احنا قدرنا نملى الجدول ده بنفسنا. الشيخ بعد كده بيقول طبعا من خلال مقارنه بنلاقي اختلاف فاحش لا يمكن التطبيق بينها. أصل أنت بتتكلم عن معلومة تاريخية بحتة، سيدنا آدم عمره كان قد إيه لما خلف أول أبنائه؟ أول أبنائه عمره كان قد إيه لما خلف أول أبنائه؟ أول أبنائه كان عمره قد إيه لما خلف أول أبنائه؟ وهكذا. ده تاريخ ملوش غير إجابة واحدة. لما أنت تقول لي لا ده له إجابتين أو أحيانا ثلاثة، الاختلاف في التاريخ كذب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تقبل اكتر من اجابة، يا اما واحد فيهم صح والباقي غلط، يا اما كله غلط. طيب احنا على اي اساس هنعرف مين الصح ومين الغلط؟ ما نعرفش. هل مثلا هنقول لما التلاتة يتفقوا يبقى هو ده الصح؟ يبقى هما ما اتفقوش غير على حاجة واحدة بس، يبقى كل الباقي غلط. مهزلة والله العظيم، أمر خطير. هنا النص المسوري اتفق مع السامري يبقى هو ده الصح واليوناني غلط، يبقى اليوناني غلط كتير، 1 2 3 4 5 6 مرات كان غلطان. طيب لما المسوري يتفق مع اليوناني هو اللي صح، يبقى السامري غلط مرتين. طب لما هم التلاتة يختلفوا مين اللي صح؟ مشكلة كبيرة والله العظيم. خلي بالك بقى، ده مش بس كده، الشيخ رحمة الله الهندي بيلفت نظرك لنقطة هامة جدا هتخليك تبقى متأكد ان في الحتة دي تحديدا اكيد التوراة السامرية غلط. ايه بقى؟ قالك لو احنا شفنا اجمالي حياة سيدنا ادم، سيدنا ادم عاش قد ايه؟ عاش 930 سنة. جبت الكلام ده منين؟ من الإصحاح الخامس. آدي الإصحاح الخامس، فكانت كل أيام آدم التي عاشها 930 سنة ومات. عمره كله 930 سنة. ارجع تاني للجدول واحسب لي من أول ما سيدنا آدم عاش لغاية حياة سيدنا نوح فات وقت قد إيه؟ بالنسبة للتوراة السامرية هنلاقي إن المدة دي قصيرة، بما يجعل إن سيدنا آدم عاصر سيدنا نوح. والشيخ بيعلق على النقطة دي وبيقول إيه؟ وهذا باطل باتفاق المؤرخين وتكذبه العبرانية واليونانية. النقطة دي والله خطيرة. يقول لك يا عم احنا مالنا، التوراة السامرية غلط. ما هو هنا التوراة السامرية غلط، هنيجي في مرة تانية هنلاقي إن التوراة السامرية صح. فده يعطيك انطباع إيه؟ إن مفيش ولا نسخة واحدة حافظت على الحق كما هو، وكل النسخ اللي ما بين ايديهم محرفة، وكل النسخ اللي ما بين ايديهم احيانا صح احيانا غلط. بالمقارنة والدراسة والتأمل ساعات بنقدر نعرف فين الصح وفين الغلط، لكن ده في النهاية بيفقد الكتاب المقدس مصداقيته وموثوقيته. لو جينا نبص في الهامش هنلاقي ان المحقق عامل شوية شغل حلوين. قال لك اولا انا رجعت الكلام اللي قاله الشيخ طلع صح ماشي، وبعدين هنا بيشير إلى أن في سفر التكوين 7-6 معلومة أن لما كان سيدنا نوح عنده 600 سنة حصل الطوفان، وده مذكور مرة تانية في العدد رقم 11 مش مشكلة. وبعدين بيقول لك أن برضو في سفر التكوين الإصحاح الخامس دي المعلومات بتاعت إيه؟ الأعمار من سيدنا آدم لغاية سيدنا نوح. وبعدين هنا بيشرح الشيخ جاب منين أن حسب التوراة السامرية سيدنا آدم عاصر سيدنا نوح. قال لك المسافة الزمنية من آدم للطوفان 1307، نقص منه عمر آدم هيبقى فيه 377 سنة، فيبقى سيدنا آدم مات قبل الطوفان ب 377 سنة. وبما إن نوح ولد قبل الطوفان ب 600 سنة هتطرح 377 من 600، فيبقى فيه 223 سنة هما معاصرين لبعض. سيدنا آدم عاصر سيدنا نوح 223 سنة حسب التوراة السامرية. فعلى وفق النسخة السامرية يكون نوح قد عاش في حياة آدم عليهما السلام 223 سنة، وهو باطل بالإجماع. وبعد كده المحقق بيعمل جدول تاني كاتب فيه مجموعة نقاط. عمر آدم عند موته التلات نسخ قالوا إن سيدنا آدم عاش 930 سنة. عمر نوح زمن الطوفان التلاتة قالوا إن سيدنا نوح عاش 600 سنة بعد كده الطوفان حصل. الزمان من خلق آدم إلى الطوفان ده الجدول اللي حسبناه، التلاتة بيقولوا معلومات مختلفة. لو احنا عايزين نحسب من خلق آدم إلى ولادة نوح، احنا عندنا من خلق آدم إلى الطوفان، يبقى هننقص 600 سنة من الرقم ده عشان نحصل على من خلق آدم إلى ولادة نوح، يبقى ده وده وده. طيب عايزين من موت آدم إلى الطوفان، يعني هنعتبر إن سيدنا آدم اتولد هنا وعاش لغاية ما مات والطوفان، الفترة دي بقى قد إيه؟ هنجيب الرقم ده من خلق آدم إلى الطوفان هننقص منه عمر سيدنا آدم، فهنجيب الرقم ده وهننقص منه عمر سيدنا آدم، يبقى ده الباقي. الرقم ده بقى لو أكبر من 600 يبقى سيدنا نوح لم يعاصر سيدنا آدم، لو الرقم أقل من 600 يبقى فرق السنين المدة اللي سيدنا آدم عاصر فيها سيدنا نوح. فالرقم ده أكتر من 600 فيبقى سيدنا آدم مات وفات 126 سنة بعديه لغاية ولادة نوح. برضو هنا سيدنا آدم مات وفات بعديه 732 سنة لغاية ولادة نوح. أما الرقم ده أقل من 600 فيبقى سيدنا آدم عاش 223 سنة بعد ولادة نوح. وهنا بيقول بدل ما نقول موت آدم إلى ولادة نوح هنقول ولادة نوح بعد موت آدم، فهيجيب الرقم ده وينقص منه 930، فيبقى لو الرقم ده أكبر من 930 يبقى هما معصروش بعض، ولو الرقم أصغر من 930 يبقى الفرق ما بينهم المدة اللي عصروا فيها بعض. يبقى هنا الرقم ده أكبر والرقم ده أكبر، الرقم ده أصغر من 930، هتحسب هتلاقي دي المدة اللي عصروا فيها بعض. أتمنى أن الشرح يكون واضح، والموضوع في حقيقته سهل وبسيط، لكن ممكن يحتاج منك شوية تركيز. وبأكد مرة تانية أن الفرق ما بين النسخ واضح جدا جدا. موضوع الطرح ده بس علشان نتكلم في نقطة أن التوراة السامرية أرقامها صغيرة قوي لدرجة خلت أن سيدنا آدم عاصر سيدنا نوح. اجمع الأرقام دي كلها على بعض، 130 زائد 105 زائد 90 زائد 70 زائد 65 زائد 62 زائد 65 زائد 67 زائد 53 يساوي 707. نقص منه عمر سيدنا آدم 930 هيدي لك 223 سنة سيدنا آدم عاصر فيها سيدنا نوح. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبإذن الله عز وجل في الفيديو القادم هنكمل من الشاهد الثاني حساب الزمان من الطوفان إلى ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد، ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.